بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالة العبودية: ومن لم يكن خالصا لله عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له، بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه، ويكون ذليلا له خاضعا، وإلا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين، وكان من الغاوين إخوان الشياطين، وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله، وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الذي ذكره المصنف سبق أن قرره في أكثر من موطن من هذه الرسالة، أن العبودية لله عز وجل المتضمنة كمال الإخلاص لله عز وجل والذل والخضوع لله هي أصل هذا الدين، ومتى ما خلا القلب من ذلك فإن وجود شيء من الصوارف عن هذا الأصل العظيم ووجود بعض الصوارف من الكائنات والمخلوقات فهذا نقص في عبوديته لله عز وجل. والخالص هو ما كان خالصا إلى أحد الأمرين، فإن الإخلاص من الخلوص وهو تنقية الشيء، ومن هنا فالإخلاص هو خلوص العبادة لله عز وجل، وأن يكون العبد خالصا سليما من كل شائبة من شوائب الشرك. ولا شك أن وجود يعني شيء من المحبوبات في القلب والمحبة التي تضاد الإخلاص هي محبة العبودية، وأما ما عدا ذلك من المحاب الطبيعية فإنها لا تنافي الإخلاص لله عز وجل، كما هو معلوم ومقرر، فإنه ما من مؤمن إلا وله من الأقارب والأرحام ما يحبهم، وهذه المحبة لا تكون مضادة لمحبة الله عز وجل، وإنما هي محبة طبيعية، وقد تكون محبة شرعية إذا كانت في الله عز وجل. وأما إذا حملت هذه المحبة الطبيعية على المخالفة والمعصية فإنها محبة معصية، وأما إذا حملت على الشرك وما هو أعظم من المعصية فإنها محبة شركية، مثل الطاعة المستلزمة تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فإن هذه الطاعة تضاد أصل الدين وتضاد أصل التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه كان مشركا. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. نعم، هذا في بيان أهمية التوحيد وأنه أمر ضروري ولا بد منه، وهو الأصل الذي لا يقبل الله عز وجل من الأعمال إلا ما صاحب التوحيد، فإن العبادة لها شرطين: الإخلاص والمتابعة في كل عمل، وهناك شرط ثالث لا بد منه وهو عام في كل عبادة وهو الإيمان. فلا يقبل الله عز وجل من الأعمال وإن كان خالصا صوابا إلا مع الإيمان، ولهذا لو أن أحد الكفار اليوم أخلص في عبادة من العبادات يريد بها وجه الله ووافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يقبل هذا العمل إلا مع وجود الإيمان. فلو أن يهوديا أو نصرانيا اليوم جاء إلى الحج وحج وهو يريد بذلك التقرب لله، وفعل ما يفعل المسلمون وأدى الحج وهو مخلص لله في عمله، فإن هذا الحج لا يقبل منه لتخلف الأصل العظيم الذي لا يقبل الله عز وجل من الأعمال إلا ما تحقق فيه وهو الإيمان. فلا بد من الإيمان ولا بد من الإسلام، ومن هنا عمل المشرك حابط، وإن كان المشرك قد تكون له أعمال خالصة لله عز وجل، كما كان المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم أعمال صالحة يخلصون فيها، يعبدون الله عز وجل ويخلصون العبادة لله عز وجل في بعض الأوقات، ولكنها لم تقبل منهم لتخلف الأصل العظيم وهو عدم تحقق الإيمان والتوحيد. وهذه الآية هي أصل عظيم ومقياس، كما قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا. والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، والحنف في اللغة هو الميل، ومنه الأحنف في القدم، وهو من كان به ميل في قدمه. فالحنف هو الميل، وهو في الشرع الحنيف هو المائل إلى التوحيد. فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهذا هو الإسلام، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالناس فطروا على التوحيد وفطروا على الإسلام، وهذا دين الله عز وجل. وأيضا قول الله عز وجل: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، هذا دليل على أن هذا الدين مبناه على التوحيد، وأن إقامة العبادات لا بد أن يكون مع إخلاص العبادة لله عز وجل، فإن الصلاة وسائر الأعمال لا تقبل إلا مع التوحيد. ثم قال: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحين بما لديهم فرحون. فنهى الله عز وجل من التفرقة في الدين، وأعظم ما يفرق المسلمين اليوم هو الشرك، أعظم ما يفرق الناس هو الشرك، به افترق الناس، وبه حصلت العداوة والخصومة، وبه وجد القتال، فهذا أعظم ما يفرق الناس. ثم البدع، ثم المعاصي. وأما إذا خلى الناس من هذه الأمور، من الشرك ومن البدع ومن المعاصي، فإن القلوب تأتلف وتجتمع على هذا الدين، كما أن أهل الإسلام يأترفون وتجتمع قلوبهم على الدين. ولهذا كان من مسميات أهل الحق أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة هم الجماعة، لأن قلوبهم اجتمعت على الحق، وليس هناك جماعة في اجتماعها وتآلفها أعظم من جماعة أهل السنة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة هم أهل الاجتماع والائتلاف، وأهل البدع هم أهل التفرق والاختلاف. وهذا لا يعني أنه لا يوجد بين أهل السنة خلاف في المسائل واختلاف في الفهم، لكن هذا الاختلاف لا يفرق، كما اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الحق وفي فهم النصوص ولكنهم لم يفترقوا، وكذلك اختلف أهل العلم ولكنهم لم يفترقوا. وأما أهل البدع فالاختلاف عندهم مفرق، الاختلاف مفرق، ولكن هذا لا يعني عدم التنبيه على الخطأ كما يظن البعض أيضا، هذا من الغلو أن يظن أن الأخوة الإسلامية تستلزم أن لا ينبه المخطئ على خطأه، ولا يقال للمخطئ أخطأت، ينبه على الخطأ ويبين، ولكن التأثيم والتبديع والتفسيق للاجتهاد بسبب الاجتهاد في المسائل فإن هذا لا يجوز. وأما العاصي الذي يعصي وهو عالم فهذا صاحب معصية، والمبتدع الذي يبتدع فهو مبتدع، ولكن الاختلاف بين أهل العلم والاجتهاد في طلب الحق فإن هذا لا يوجب التفرقة ولا يوجب التنازع إذا كان الكل يريد الحق. وهذا أيضا له شروط وليس الأمر على إطلاقه، وهو أن يسلك المجتهد المسلك الصحيح في طلب الحق والهدى، ومن الشروط في ذلك أن يكون من أهل العلم ومن أهل القدرة على ذلك، وأن يكون أيضا قد سلك الطريق في الاجتهاد، وهو النظر في الأدلة من الكتاب والسنة وفي فهم أهل العلم، ثم بعد ذلك إذا أخطأ بعد الاجتهاد فإن خطأه مغفور. نعم. قال رحمه الله: وقد جعل الله سبحانه إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين أهل محبة الله وعبادته وإخلاص الدين له، كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشركين المتبعين أهواءهم. قال تعالى في إبراهيم: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال في فرعون وقومه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. نعم، هنا أشار المصنف إلى أن الإمامة تنقسم إلى قسمين: إمامة في الدين والحق والخير، وإمامة في الشر. فجعل الله عز وجل إبراهيم ومن كان على طريقه جعلهم أئمة في الخير كما قال الله عز وجل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، فهم أئمة في التوحيد، أئمة في الدين، والإمام هو المقدم الذي يؤتم به، كما أن الإمام في الصلاة يؤتم به، وأئمة الدين هم الذين يؤتم بهم في الدين ويقتدى بهم ويتأسى بهم، وهم الذين جمعوا بين العلم والعمل. فإن الإمامة لا تنال إلا بهذين الأمرين، بالعلم والعمل، بالعلم الصحيح والعمل بالعلم، وإلا فقد يوجد العلم بلا عمل ويوجد العمل بلا علم. فهذا هو سبيل الأئمة، والأئمة يتفاوتون، وأعلاهم مرتبة الرسل، ثم الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل من أصحابهم، ثم سائر العلماء الذين يقتدى بهم ويؤتم بهم في الدين. وهناك أئمة في الضلال وفي البدع في الشرك، فما من قوم إلا ولهم إمام في الدنيا والآخرة. ولهذا أئمة الكفر يقودون أتباعهم يوم القيامة إلى النار، وأئمة الخير يقودون أتباعهم إلى الجنة. وهذه الإمامة لا تنال إلا بالصبر والمثابرة. ولهذا العاقل ينبغي أن يتنبه لأمره، فإنه ما من إنسان يكون على شيء إلا إذا ما داوم عليه فسيكون إماما فيه. ومن هنا ينبغي التنبه إلى بدء الأمر، فإن كان البدء على خير وعلى سنة فإنه يرجى لصاحبها أن يكون إماما، وإذا كان الأمر مبناه على البدع والضلال فإنه يخشى على صاحبها أن يكون إماما. أئمة الضلال الذين ما زال كثير من أهل البدع يعبدون الله ببدعهم إنما هم تبع لأولئك، ولربما كان منشأ البدعة كلمة قالها رجل ثم أصبحت بدعة إلى اليوم على مر السنين والناس عليها، وهؤلاء هم أئمة البدع وأئمة الضلال. فالعاقل يقيس عمله وأمره بالسنة، ويخشى أن يكون، وينبغي له أن يحذر أن يكون من أئمة الضلال، فإنه ما من داعيه يدعو إلا وهو إمام فيما يدعو فيه، فإما أن يدعو إلى الخير وإما أن يدعو إلى الشر. وقد يكون الأمر أهون عند غير الدعاء، وأما الدعاء فإن أمرهم عظيم، إما أن يكونوا أئمة في الخير وإما أن يكونوا أئمة في الشر. وهذا لا يمكن أن يضبطه الإنسان بعقل ولا بمعرفة ثناء الناس ومدحهم، وإنما يضبط بالسنة، أن تكون الدعوة مبنى على السنة، وأن تضبط الأمور وأن تقاس الأمور بالكتاب والسنة، هذا هو المقياس وهذا هو الميزان. نعم. قال رحمه الله ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أن لا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدر الله وقضاه، بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة، ثم في آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق، بل يجعلون وجود هذا وجود هذا. ويقول محققوهم الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها معصية بلا طاعة، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية. وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا تكليمه لعبده موسى وما أرسله به من الأمر والنهي. نعم، ذكر المصنف رحمه الله أن أمر هؤلاء يصير أن يكونوا أتباع فرعون وهو الذي قال أنا ربكم الأعلى. ولهذا بعض أصحاب وحدة الوجود يقول إن فرعون أعظم الموحدين وهو الذي تنبه للتوحيد، ويجعلونه إماما في التوحيد، لأنهم يقولون تجاوز مرحلة الشريعة إلى أن بلغ مرحلة الحقيقة وأدرك أنه لا فارق بين الخالق والمخلوق وأنه لا وجود إلا لله. فهؤلاء لا يميزون بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدره الله وقضاه، يعني بهذا أنهم لا يميزون بين الإرادة الكونية وهي ما قدره الله وقضاه وبين ما يحبه الله ويرضاه، فليس كل ما خلق الله يحبه ويرضاه. وهذه المسألة لا بد من التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. ولقد سألني بعض الإخوة كثير عن الأسئلة في هذه المسألة مع أنها واضحة. الإرادة الكونية هي المتعلقة بالكون والتقدير والخلق، وهو ما أراد الله أن يكون، وكل ما في الكون فهو بإرادة الله الكونية، وهذه مرادفة للمشيئة. يقول شيخ الإسلام الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، وهي التي يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل ما يقع في الكون فهو كائن بإرادة الله الكونية القدرية. وهذه الكائنات منها ما هو محبوب لله ومنها ما هو مكروه لله عز وجل، منها ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله، فهذه الإرادة الكونية. وأما الإرادة الشرعية فهي المتعلقة بالدين، وهي ما شاء الله عز وجل أن يشرعه لعباده من الدين، فكل ما شرعه الله من الدين وما أمر به فهو داخل في الإرادة الشرعية، داخل في الإرادة الشرعية سواء فعله الناس أم لم يفعله، فالله أراد منا الطاعة جميعا، فهذه الإرادة الشرعية. لكن من الناس من يستجيب فتقع منه الإرادة الشرعية، فتجتمع هنا الإرادتان في إيمان المؤمن. إذا وقع إيمان المؤمن حاصل، فهو مراد لله شرعا لتعلقه بالدين، وهو مراد لله كونا لكونه وقع. وأما العاصي الذي أمره الله عز وجل بالطاعة ولم يطع الله عز وجل، فإنه تخلفت الإرادة الشرعية في معصيته، تخلفت فيه الإرادة الشرعية وتحققت الإرادة الكونية في المعصية، لأن الله عز وجل قضى أن يوجد هذا الفعل منه ولكنه لا يريده شرعا. فينبغي التفريق بين الإرادة الشرعية الدينية وهي الملازمة للمحبة والرضا، كل ما يتعلق بأمر الدين فإن الله يحبه ويرضاه، وكل ما خالف الدين فإن الله لا يحبه ولا يرضاه. فذكر أنهم لا يميزون بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدره الله وقضاه. ما يحبه الله ويرضاه هو الإرادة الشرعية، وما قدره الله وقضاه هو الإرادة الكونية، لكن الإرادة الكونية قد تكون متعلقة بالإرادة الشرعية إذا كانت من الدين. ما يقع الآن من الطاعات في الناس هي مرادة لله شرعا وكونا، وأما المعاصي التي تقع من الناس فهي مرادة لله كونا وليست مرادة لله شرعا. قال بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة، ثم في آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق، يعني ينظرون للإرادة الكونية ويزعمون أن كل ما وجد في الكون فهو محبوب لله، وأن من فعل شيئا مما هو موجود فإنه لم يخرج عن إرادة الله عز وجل. ويفرق بين الإرادتين، بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية. ثم قال لا يميزون بين الخالق والمخلوق، لا يميزون بين الطاعة والمعصية ولا بين الخالق والمخلوق، لأنهم يجعلون وجود الخالق هو عين وجود المخلوق، أن المخلوق هو عين وجود الخالق وليس في الوجود إلا الخالق. قال بل يجعلون وجود هذا وجود هذا، يعني لا يفرقون بين وجودين، فيجعلون وجود المخلوق هو وجود الخالق. قال ويقول محققوهم، يعني الذين يحررون مذهبهم وليس المقصود بالتحقيق هنا التحقيق الصحيح، ولكن التحقيق في الباطل، لأن كل من حرر شيء يقال أنه محقق فيه وباحث، وهؤلاء يقولون الشريعة فيها طاعة ومعصية، يعني محقق هؤلاء وعلماؤهم يقولون الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها معصية بلا طاعة، فيها معصية بلا طاعة، لأنهم يجعلون الحقيقة هي الإرادة الكونية، ويقولون الكل يسير في إرادة الله الكونية، وهذا هو الذي خلقه الله عز وجل فيهم، وليس لهم في ذلك إرادة، ولهذا ليست أفعالهم من طاعتهم، لكنهم إن خرجوا عن هذه الإرادة الكونية وجدت المعصية، ومن هنا يقولون أن الحقيقة فيها معصية وليس فيها طاعة، لأنهم لا يجعلون للعبد يعني إرادة في هذا، لكن إن خرج عما خلقه الله عز وجل له يقولون وجدت المعصية، وأما الطاعة فليس لهم في ذلك طاعة، لأنهم خلق من خلق الله، وهذه الأفعال مخلوقة فيهم. قال ويقول هؤلاء والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية، يقولون والتحقيق يعني إذا نظرنا إلى حقيقة الأمر أنه ليس هناك فيه طاعة ولا معصية، وأن كل ما يفعله الإنسان فهو مخلوق فيه، وهذا الذي يقوله غلاة الجبرية، يقولون أن العبد ليس هو مطيع ولا عاصي، ما يفعله من الطاعة خلقت فيه، وما يفعله من المعصية خلقت فيه، فليس العبد مطيع ولا عاصي، وإنما هو مخلوق وهو محل لهذه الأفعال. قالوا كما نقول سال الوادي فليس من الوادي فعل، ونقول طلعت الشمس فإن الشمس ليس منها فعل لأنها مسخرة، فكذلك الإنسان مسخر، وهذا باطل، فإن الإنسان جعل الله عز وجل فيه إرادة. والتحقيق الصحيح أن هناك طاعة ومعصية، وأن العبد مطيع وعاصي، يطيع الله ويعصيه. قال وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا تكريمه لعبده موسى وما أرسلوا به من الأمر والنهي، هذا من جملة أقوالهم الباطلة، وهو إنكار تكريم الله عز وجل لموسى وإنكار الأسماء والصفات، فإن هذه من أعظم من أقوالهم، ولهم أقوال عظيمة أخرى، والمقصود أن قول هؤلاء يفضي إلى هذه الأقوال الباطلة التي تنكر الذي من خلالها أنكروا أن تكون هناك طاعة ومعصية، وإنما يقولون إن العبد مسخر وليس له طاعة وليس له معصية. قال رحمه الله وأما إبراهيم وآل إبراهيم الحنفاء من الأنبياء والمؤمنين بهم فهم يعلمون أنه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق، ولا بد من الفرق بين الطاعة والمعصية، وأن العبد كلما ازداد تحقيقا لهذا الفرق ازدادت محبته لله وعبوديته له وطاعته له وإعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره. نعم هذا واضح، وهو أن التفريق بين الخالق والمخلوق وبين الطاعة والمعصية وبين الخير والشر، والذي لا يفرق بين الخالق والمخلوق لا يفرق بين شيئين، وهذا ضرب من الجنون، ولهذا ليس هناك يعني أضل في العقل وفي الشرع من هؤلاء الذين ينكرون وجود خالق ومخلوق، فالمشركون الذين يعبدون غير الله هم دون هؤلاء، لأنهم يثبتون خالق ومخلوق، وخطأهم هو صرف حق الخالق للمخلوق، أما هؤلاء فلا يثبتون وجودا للخالق ولا مخلوق، يجعلون الوجود شيء واحد، ولهذا يقولون من عبد الله أو عبد الأشجار فإنما يعبد إلها واحدا وإن تنوعت الصور والعبادات، من يعبد الخنازير والقردة ومن يعبد الله يجعلونه عابدا لله، لأن هذه كلها صور يعني تظهر في الخارج وهي في الحقيقة لها حقيقة واحدة وهو وجود الخالق تعالى الله عن قوله، فليس هناك يعني في الضلال أشد من هذا القول، فأهل الإيمان وأهل التوحيد يفرقون بين الخالق والمخلوق، وعامة يعني أهل الأديان يفرقون بين الخالق والمخلوق، وإنما الخطأ الذي وقع فيه من انصرف عن دين الله هو صرف حق الخالق للمخلوق، بل حتى المشركين يفرقون بين الخالق والمخلوق، ولكن خطأهم هو في هذا، في أنهم صرفوا العبادة التي هي حق لله للمخلوق، وأما هؤلاء فإنهم أضل من المشركين، وليس في الضلال ما هو أشد من ضلال هؤلاء الذين يقولون بوحدة الوجود. نعم. قال رحمه الله: وهؤلاء المشركون الضالون يسوون بين الله وبين خلقه. والخليل يقول: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. نعم، هذا دليل من أعظم الفوارق في أن الخليل عليه السلام تبرأ من جميع معبوداتهم. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. واستثنى رب العالمين لأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، فتبرأ من كل معبوداتهم وصرح بأنهم أعداء له إلا رب العالمين. وأما المشركون فإنهم يسوون بين الخالق والمخلوق، ويدركون ضلالهم عندما يدخلون النار، يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يعني هذا يقوله المشركون الذين يسوون بين المعبودات من دون الله وبين رب العالمين، فكيف بالذين يقولون إن وجود الله هو وجود المخلوقين؟ فهؤلاء أشد، إنما هؤلاء سووا بين الخالق والمخلوق. وضلال هؤلاء مع شدته إلا أنه دون ضلال أولئك الذين ينكرون وجود المخلوق ويقولون ليس هناك إلا الله عز وجل، وليس هناك وجود إلا وجود الله. نعم. قال رحمه الله: ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى. نعم. مثال ذلك اسم الفناء، فإن الفناء ثلاثة أنواع: نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء، ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين، ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين. نعم، هنا المصنف بين معنى الفناء ومراتب الفناء. والفناء مصطلح غير شرعي، وإنما جاء في كتب بعض الصوفية، ويعنون به الفناء في أمر من الأمور بحيث لا يبقى في النفس إلا شيء واحد، وأن يفنى وأن يذهب كل ما يكون في النفس أو ما يكون في البصر أو ما يعتقد في الوجود، أن يفنى هذا الذي يقول بهذا الفناء عن كل شيء إلا لشيء واحد. والفناء له مراتب عندهم كما سيذكر المؤلف هنا، وبين أن من مراتب هذا الفناء مرتبة للأنبياء والأولياء، وهذا على سبيل التنزل، وإلا فليس هناك يعني شعبة من شعب الإيمان هي يقال شعبة الفناء، ولكن هذا على سبيل التنزل ومخاطبتهم بما يعرفون، وإلا فالحقيقة فليس هناك مما يتقرب به إلى الله عز وجل باسم الفناء، ولكنه هنا أشار إلى المعنى الصحيح الذي أراده هؤلاء من الفناء. وأما الاسم فإنه لا يقر هؤلاء عليه، والمصنف لم يذكر هذا في سياق أنواع العبادة وما يتقرب به إلى الله عز وجل، وإنما في سياق الرد عليهم. نعم. قال رحمه الله: فأما الأول فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله، بحيث لا يحب إلا الله ولا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يطلب من غيره، وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد حيث قال: أريد ألا أريد إلا ما يريد، أي المراد المحبوب المرضي، وهو المراد بالإرادة الدينية. نعم. وكمال العبد ألا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، ولا يحب إلا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء والصالحين. وهذا معنى قولهم في قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. قالوا: هو السليم مما سوى الله، أو مما سوى عبادة الله، أو مما سوى إرادة الله، أو مما سوى محبة الله، فالمعنى واحد. وهذا المعنى إن سمي فناء أو لم يسمى هو أول الإسلام وآخره وباطن الدين وظاهره. نعم، ذكر مراتب الفناء، وأن المرتبة الأولى والتي ذكر أن مرتبة الأنبياء والأولياء هو الفناء عن إرادة ما سوى الله. قد سبق أن نبه المصنف على أن المقصود بنفي الإرادة هنا يعني نفي الإرادة الشرعية، نفي إرادة ما سوى الله عز وجل، نفي إرادة ما سوى الله عز وجل وتحقيق إرادة الله عز وجل وهي الإرادة الشرعية، وليس المقصود الإرادة الكونية، لأن الإرادة الكونية هناك أشياء كثيرة أرادها الله عز وجل كونا ولم يردها شرعا. وقد سبق المصنف إلى أن المؤمن إذا قال نفي إرادة ما سوى الله يريد بذلك الإرادة الشرعية الدينية وليس المقصود الإرادة الكونية. فهذه المرتبة سماها المصنف مرتبة من مراتب الفناء، وذلك أن من أراد ما يريد الله عز وجل من الدين لا تبقى له إرادة، فكأنه فنى في إرادته إلى إرادة الله، ويعني رغب فيما يرغب الله عز وجل وما يحب الله عز وجل، وأحب ما يحب الله وأبغض ما يبغض الله عز وجل، فلا تكون له إرادة أمام إرادة ربه وخالقه أي الإرادة الشرعية. قال بحيث لا يحب إلا الله ولا يعبد إلا الله إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه. قوله لا يحب إلا الله أي المحبة الدينية، وإلا فقد يحب غير الله عز وجل محبة طبيعية ولا تضاد محبة الله، وقد يحب في الله، ليس المقصود أنه لا يحب إلا الله عز وجل، وإنما يحب في الله، وهذه المحبة التابعة لمحبة الله عز وجل، والمحبة الطبيعية لا تضاد محبة الله، لكنه يقصد هنا المحبة الدينية، المحبة التي هي حق لله عز وجل لا يحب إلا الله، المحبة المستلزمة للذل والخضوع. ولا يعبد إلا إياه، هذا واضح، العبادة ليس للمخلوق فيها شيء، بخلاف المحبة فإنه يحب المخلوق ويحب الله عز وجل، فهناك محبة تضاد محبة الله وهناك محبة لا تضاد محبة الله عز وجل. وأما العبادة فكل عبادة للمخلوق فهي مضادة لعبادة الله. ولا يتوكل إلا عليه، كذلك التوكل لا يصرف إلا لله عز وجل، ولا يطلب من غيره، وهذا فيه تفصيل، أي لا يطلب من غيره ما لا يقدر عليه إلا الله، وإلا فسؤال المخلوق فيما يقدر عليه لا يضاد محبة الله عز وجل ولا يضاد أصل الدين، ولكن الكمال هو أن لا يسأل إلا الله عز وجل، وهو المعنى الذي يحب أن يقصد. قال وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد، يقصد بالشيخ أبي يزيد أبا يزيد البسطامي، وهو أحد المشايخ الذين تنسب إليهم أقوال عظيمة في هذا الباب وفي وحدة الوجود، وقد كفره بعض أهل العلم ونقلوا عنه أقوال بلا شك أنها لو أخذ ببعض الإطلاقات أنها كفر، ولكن اعتذر له بعض أهل العلم بأن هذا يخرج منه مخرج الفناء عندما تذهب العقول كما ذكر شيخ الإسلام، أو أنهم يريدون بها معاني صحيحة، وله أقوال عظيمة. وما ذكره شيخ الإسلام هنا قال هو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد، مع مكانة شيخ الإسلام رحمه الله، لأن هذه المسألة محل نظر، فالذي يعني شرعه الله عز وجل لعباده هو الذي يجب أن يقصد، وأما قول الشيخ أبي يزيد فإنه هو أدرى به وبما أراد، فإن أراد الحق فهو موافق لغيره من أهل الحق، وأما إن أراد الباطل فإن لا نخرج النصوص على ما يريد هذا الرجل، ولكن هذا لعله في سياق مخاطبة من يعتقد أن هذا إماما في هذا الباب، فكأن المصنف رحمه الله أراد أن يقرب هؤلاء إلى أن ما قاله أئمتكم هذا هو المعنى الذي المقصود، وإلا فمثل هذا لا يعتذر لكلامه ولا ينبغي أن تحمل النصوص على ما يقصد وما يريد، فالله أعلم بمراده وبقصده، خاصة إن بعض أهل العلم تكلم فيه بكلام عظيم وله أقوال عظيمة يعني أخذت عليه، ولهذا إنما نبهت على هذا حتى لا يغتر بأقوال هذا الرجل، فإن له أقوال عظيمة وقد نبه عليها بعض أهل العلم، وبعضها يعني أقوال كفرية كقوله لو بسقت على النار لأطفأتها، وله أقوال أخرى يعني عظيمة، وهو إمام عند أصحاب وحدة الوجود. وأما ما ذكره شيخ الإسلام من الفناء في الإرادة فالمقصود هو موافقة العبد لربه فيما يريد، وأن العبد يحب ما يحب الله عز وجل، فهذا دلت عليه النصوص. ذكر قول الشيخ أبي يزيد قال أريد أن لا أريد إلا ما يريد، يعني يقول أني أريد أن لا أريد شيء إلا ما يريد الله عز وجل، يطلب هذه المنزلة وهو يحب أن لا يكون مريدا لشيء إلا ما أراد الله عز وجل. قال أي المراد المحبوب المرضي، وهنا خرج شيخ الإسلام كلامه على أن المقصود المراد المحبوب المرضي على الفهم الصحيح للإرادة الشرعية وليس الإرادة الكونية. وسبقا ذكر أن بعض الزنادقة يطلقون الإرادة ويريدون بها الإرادة الكونية، قال وهو المراد بالإرادة الدينية. قال وكمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه، وهو ما أمر به أمر إجابة واستحباب، يعني أن يحب العبد ما يحب الله عز وجل وما أمر به، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب. بل إن من كمال الدين أن يعتقد في الواجب أنه واجب وفي المستحب أنه مستحب، وأن يعرف درجة الواجب وأن يعرف درجة المستحب، وأن يفاضل بين الواجبات كما دلت على ذلك النصوص، وأن يفاضل بين المستحبات كما دلت على ذلك النصوص. فهذا هو كمال العلم بشرع الله عز وجل، وهو أن يمتثل شرع الله عز وجل، فإن الإنسان قد يضعف عن شيء فيشتغل بما أوجب الله عز وجل عليه. ولذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، فقدم الله عز وجل الفرائض على النوافل. قال وهذا معنى قولي في قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني أنه سليم مما سوى الله، يعني مما سوى مراد الله، وليس المقصود مما سوى الله أي أنه لا يرى إلا الله، فهناك مخلوق وهناك خالق. قال أو مما سوى عبادة الله أو ما سوى إرادة الله أو ما سوى محبة الله، فالمعنى واحد، لأن المعنى الأول مما سوى الله ينبغي أن يفهم مما سوى ما يريد الله عز وجل، وليس المقصود مما سوى الله أن لا يكون في قلبه اعتقاد أن هناك وجود إلا وجود الله، هذا باطل وما أراده المصنف، ولكن هذا على ما يقول المؤمن الآن، يقول ليس في قلبي إلا الله، بمعنى أنه لا يريد إلا ما يريد الله ولا يحب إلا ما يحب الله عز وجل. قال وهذا المعنى إن سمي فناء أو لم يسمى هو أول الإسلام وآخره وباطن الدين وظاهره، يقول يعني هذه المرتبة سواء سميت فناء أو لا فهي أصل الدين، هذا بلا شك، والصحيح أنها لا تسمى فناء لأنه لم يرد في النصوص أنه فناء، وإنما تسمى عبادة وطاعة كما قال الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ذكر المرتبة الأولى، قال ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضت عليه، ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، فهذه المرتبة نسميها امتثال العبد لفرائض الله ومسابقته إلى ما شرع الله له من النوافل، تحقيق لعبادة الله، تحقيق لشعب الإيمان، ولا نسميها فناء، وإنما نقول هي موافقة العبد لما يحب الله عز وجل ولما يرضى الله ولما يريد الله عز وجل. وإنما ذكر المصنف هنا على سبيل يعني مخاطبة الناس بما يعرفون، وقد نبه المصنف رحمه الله وهو من أعظم الناس يعني تمسكا بالألفاظ الشرعية أنه ينبغي أن يعبر عن المعاني الشرعية بالألفاظ الشرعية، المعاني الشرعية يعبر عنها بالألفاظ الشرعية، ولكن هذا في سياق تقرير هذه المسألة للخصوم. نعم. قال رحمه الله وأما النوع الثاني فهو الفناء عن شهود السوى، وهذا يحصل لكثير من السالكين، فإنهم لفرط جذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد لا يخطر بقلوبهم غير الله بل لا يشعرون إلا به، كما قيل في قوله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، قالوا فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى. نعم، هذه المرتبة الثانية مراتب الفناء قال الفناء عن شهود السوى، وهذا مصطلح صوفي يقولون هذه المرتبة الفناء عن شهود السوى، والسوى يعني سوى الله، الفناء عن شهود ما سوى الله، وهذا لا يصل إلى المرتبة الثالثة التي سيذكرها وهو الفناء عن وجود السوى، لأن الفناء عن وجود السوى هو أن لا يعتقد هناك وجود إلا وجود الله، لكن هذه المرتبة الفناء عن شهود السوى، وهو أن لا يشاهد ولا يبصر إلا الله عز وجل، وإن كان يعلم أن هناك مخلوق، لكن يقولون فناء في المشاهدة وليس في الحقيقة، فناء في المشاهدة هو أن لا يشاهد إلا الله عز وجل، ولهذا يقول هؤلاء أنهم إذا نظر إلى مخلوق فإنه إنما ينظر إلى الله، واستباحوا النظر إلى النساء وإلى المردان، يقولون إنما ننظر إلى الله، وليس هناك شيء في الوجود من الجمال إلا هو من جمال الله، وليس هناك شيء مما نراه من القوة إلا هي قوة الله عز وجل، فيقولون فنى في المخلوقين، فنى في مشاهدة المخلوقين، وهذا الفناء هو أن لا يشهد بقلبه ولا ببصره إلا الله عز وجل، ولهذا قال وهذا يحصل لكثير من السالكين فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد، يعني كأنه اشتغل بقلبه اشتغل بالله عن غيره، وكأن بصره لا يقع إلا على الله عز وجل ولا ينظر إلى غيره، ولا شك أن هذه المرتبة لم تحصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه ولا للأئمة الذين هم على السنة، وإنما حصلت لبعض من ينتسب إلى الدين، وبعض هؤلاء زنادقة، وبعضهم فيهم عبادة وفيهم خير، ولكن هذا من نقصهم، فإن الإنسان مهما بلغ في العبادة يرى المخلوق، ولا يقال أنه فنى في مشاهدته، في مشاهدة الله عز وجل، ولهذا قال يحصل لكثير من السالكين، يعني في باب العبادة، وترى غير ما يقصد، يعني أن تشهد غير ما تعبد، وترى غير ما تقصد، يعني أن لا يرى إلا ما يعبد، وأن لا يرى إلا ما يقصد، قال لا يخطر بقلوبهم غير الله بل لا يشعرون إلا به، كما قيل في قوله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، يعني فارغا من غير ذكر موسى، وهذا يحصل لبعض الناس أنه إذا اشتغل بشيء فإنه لا يشغل قلبه إلا ما اشتغل به، وكذلك إذا أراد أن ينظر إلى شيء كالذي الآن يأتي مثلا في السوق وهو يريد أن ينظر أو يبحث عن رجل، فأنت ترى أن بصره يتخطى الناس ويرى الناس أنه ينظر إليهم وهو في الحقيقة لا يرى شيئا وإنما يبحث عن شخص، ولهذا يقولون إنما الرؤية للقلب، إنما الذي يرى القلب، فإن الإنسان قد يكون أمام الإنسان ويراه ينظر إليه وهو لا ينظر إليه لأن قلبه مشغول بغيره، ولهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن يوم القيامة الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، فقالت عائشة رضي الله عنها الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال إن الأمر أشد من ذلك، لأن القلوب مشغولة بماذا؟ بالحساب، ولهذا لو أن إنسان الآن أشرف على الموت أو عرض على السيف وأمامه نساء لا ينظر إليهن لأن قلبه مشغول بما هو أعظم، وكذلك العبادة إذا وجدت في القلوب فإنها تشغل القلب عن غير الله عز وجل، لكن المقصود أن هذا الأمر يحصل لبعض الصالحين لكن لا يصل إلى هذا الحد، أن الإنسان لا يعتني ولا يكون له اهتمام إلا بالله عز وجل، لكن لا يصل الأمر إلى أن الرجل العابد لله عز وجل لا يرى أمامه إلا الله عز وجل ولا يرى شيئا من المخلوقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير من عبد الله عز وجل وامتلأ قلبه محبة وتعظيما لله وكان يرى المخلوقين وينظرون إلى آيات الكونية آيات الله الكونية ويستدلون بها على قدرة الله ولم يقولوا أنها هي الله. نعم. قال رحمه الله وهذا كثيرا ما يعرض لمن دهمه أمر من الأمور إما حب وإما خوف وإما رجاء يبقى قلبه منصرفا عن كل شيء إلا عما قد أحبه أو خافه أو طلبه بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره. فإذا قوي على صاحب الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، حتى يفنى من لم يكن، وهي المخلوقات العبد فمن سواه، ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى. نعم، ذكر أن هذا يحصل لبعض الناس، أنه إذا اشتغل بشيء فإنه يشغله ما يعني ينظر إليه وما يشغل فكره عن غيره. قال فإذا قوي على صاحب الفناء، يعني من هؤلاء الذين يدعون الفناء، فإنه يغيب بموجوده عن وجوده، يغيب بموجوده يعني وجود الله عز وجل عن وجوده هو، وبمشهوده وهو الله عن شهوده، وهكذا، أي أنه لا ينظر إلا لله عز وجل. وهذا كما تقدم أنه باطل، فإن العابد إذا عبد الله عز وجل نعم يعني لا يكاد يتطلع إلى الدنيا، يشغله ذكر الله وعبادة الله عن مطالبه من الدنيا، لكنه لا يصل الأمر إلى أنه لا يرى المخلوقين ولا يشاهد إلا الله عز وجل. نعم. ثم قال أيضا، قال حتى يفنى من لم يكن، وهي المخلوقات العبد فمن سواه، ويبقى من لم يزل، يقصد أنه يفنى في المخلوقات العبد فمن سواه، سائر المخلوقة وهي التي لم تكن، لم توجد ولم تخلق في الأزل، ويبقى من لم يزل وهو الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الأول وليس قبله شيء، والعبد وسائر المخلوقات وجدت بعد أن لم تكن، فيقول أنه يفنى في من لم يكن، أي لم يوجد في الأزل، ولا يشاهد إلا من لم يزل وهو الله عز وجل. قال رحمه الله: والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره، وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها. نعم، الفناء في الذكر وفي المشاهدة، وكذلك في القلب، فإن القلب إذا اشتغل بشيء شغل هذا الفكر عن غيره، وكذلك البصر، وكذلك ذكر اللسان، فإنه إذا اشتغل بشيء شغله هذا يعني عن غيره. قال رحمه الله: وإذا قوي هذا ضعف المحب حتى يضطرب في تمييزه، فقد يظن أنه هو محبوبه، كما يذكر أن رجلا ألقى نفسه في اليم، فألقى محبه نفسه خلفه، فقال: أنا وقعت، فما أوقعك خلفي؟ قال غبت بك عني، فظننت أنك أني. وهذا الموضع زلت فيه أقوام وظنوا أنه اتحاد، وأن المحب يتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما، وهذا غلط، فإن الخالق لا يتحد به شيء أصلا، بل لا يمكن أن يتحد شيء بشيء إلا إذا استحالا وفسدت حقيقة كل منهما، وحصل من اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا هذا، كما إذا اتحد الماء واللبن والماء والخمر ونحو ذلك. نعم، هنا ذكر يعني بعض ما يحصل لهؤلاء، أنه قد يغلب على هؤلاء يعني هذه المرتبة حتى يظن أنه هو من يحب، وأنه لا فرق بينهما، كما ذكر عن هذا الرجل الذي يقول ألقى يعني من يحب ألقى بنفسه في الماء، فألقى نفسه وراءه، فقال له: أنا يعني سقطت أو وقعت في الماء، فما الذي أوقعك؟ قال: غبت بك عني، يعني أنا غبت بك عني يعني في نفسك، فظننت أنك أني، يعني أنه لا يفرق بين وجوده ووجوده، بل غاب بمن يحب في نفسه، فأصبح لا يفرق بين محبوبه وبين نفسه، وهذا غاية في الضلال، وهذا يفضي إلى الشرك وإلى القول بوحدة الوجود. ولهذا زعموا أنهم إذا أحب الله عز وجل ربما اعتقد بعضهم أنه هو الله، كما يقول بعضهم يقول سبحاني في بعض أبياته، في بعض شعره يقول سبحاني ما أعظم شأني، فيزعمون أن يزعم أنه هو الله، وهذا غاية يعني في الضلال. وأما ما دون ذلك من أن يكون القلب مشتغل بالله عز وجل عن غيره، وأن الإنسان لا يكاد يعني ينظر ولا يشتغل بشيء ولا يشغل قلبه إلا الله عز وجل، هذا موجود في المؤمنين، أما أنه لا يبصر ولا يرى إلا الله عز وجل فهذا ضلال بين. وهذا هو الذي أفضى بهؤلاء إلى القول بوحدة الوجود. قال: وهذا الموضع زلت فيه أقدام وظنوا أنه اتحاد وأن المحب يتحد بالمحبوب، يعني ظنوا أن هذا يحصل به اتحاد إذا وصل إلى هذه المرحلة. قال: وهذا غلط، فإن الخالق لا يتحد به شيء أصلا. الله عز وجل منزه أن يحل في المخلوقات أو أن تحل المخلوقات فيه، بل هو مباين للمخلوقات، بل لا يمكن أن يتحد شيء بشيء إلا إذا استحال وفسدت حقيقة كل منهما وحصل من اتحادهما أمر ثالث، لا هو هذا ولا هذا. إذن الاتحاد لا يمكن أن يحصل، وأما أن يكون هناك اختلاط فيحصل الاختلاط، لكن تذهب حقيقة هذا وحقيقة هذا، كما إذا اتحد الماء واللبن والماء والخمر، لا يقال اتحاد بين الذاتين، وإنما يقال امتزاج بين هذا وهذا. ومعلوم أن اختلاط الماء باللبن هو نوع ثالث، ليس هو الماء وليس هو اللبن، وإلا لو كان اتحاد يقال أنه اتحدت الذاتان. ومعلوم أن الأشياء كما هو معلوم منها ما يمكن امتزاجها كالسوائل، وما لا يمكن امتزاجها، مثل أن يؤتى بإنسان بجانب إنسان ويقال نريد أن نمزج بينهم، فهذا لا يمكن. وما يدعيه هؤلاء من الاتحاد فإن هذا باطل، وإذا أمكن التمازج بين السوائل فإنه لا يمكن التمازج بين الذوات، وهو أن تحل الذات الغير سائلة في الذات الأخرى، هذا باطل. وأما الاتحاد في المحبة وفي الإرادة فهذا يحصل التوافق في الإرادة والمحبة. نعم. قال رحمه الله: ولكن يتحد المراد والمحبوب والمراد والمكروه، ويتفقان في نوع الإرادة والكراهة، فيحب هذا ما يحب هذا، ويبغض هذا ما يبغض هذا، ويرضى ما يرضى، ويسخط ما يسخط، ويكره ما يكره، ويوالي من يوالي، ويعادي من يعادي، وهذا الفناء كله فيه نقص. وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء، فضلا عمن هو فوقهم من الأنبياء، وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة. نعم، ذكر أن الاتحاد أنه يحصل في الإرادة والمحبة والكراهية، كما يقول الآن الناس ويعبرون، يقولون مثلا اتحاد المسلمين أو اتحاد المسلمين قوة، يقصدون بهذا اتفاق المسلمين، اتحاد المسلمين، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا اتحدوا على الحق. ليس المقصود الاتحاد هو تجميع الناس على الباطل، وإنما الاتحاد على الحق. فهناك اتحاد واجتماع في الإرادة، ويقال فلان وفلان فلان اتحد مع فلان أو وافقه فيما يريد، فتكون إرادة هذا هي إرادة هذا. أما أن يكون اتحاد في الذوات فهذا لا يمكن، لأن الله عز وجل خلق هذه المخلوقات، وكل مخلوق مباين للمخلوق الآخر. وأما السوائل فإن من حكمة الله عز وجل أنه يمكن المزج بينها، ولكن يبقى بعد ذلك ما يحصل به المزج، فإنه نوع ثالث، نوع ثالث، ليس هو النوع الأول ولا الثاني، وإنما هو نوع ثالث. ثم ذكر أن هذا الفناء كله فيه نقص كما تقدم، هذا الفناء فيه نقص، بل إن فيه ما هو من الشرك، لأن باطل من يعتقد أنه ليس هناك وجود، ليس هناك مشاهدة إلا لله عز وجل، فهذا كفر بين. وذكر أن أكابر الأولياء كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وسائر السابقين من المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء، وإنما حصل لهم يعني موافقة الله عز وجل فيما يحب وما يعني يرضى، وبغض ما يبغضه الله عز وجل. بل قال أن يعني من هو فوقهم فضلا، يعني أن يقع في هذا من هو فوقهم من الأنبياء، لأنهم فوق الصحابة وفوق الأولياء، فالأنبياء أعلى درجة. نعم. قال رحمه الله: وكذلك كل ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل وعدم التمييز لما يرد على القلب من أحوال الإيمان، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل وأقوى وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم أو يحصل لهم غشي أو ضعف أو سكر أو فناء أو وله أو جنون، وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة، فإنه كان فيه من يغشى عليه إذا سمع القرآن، ومنهم من يموت كأبي جهير الضرير وزرارة بن أوفى قاضي البصرة. نعم، ذكر أن ما كان من هذا النمط أو من هذه الأحوال أو ما كان قريبا من هذه الأحوال التي تحصل لهم مما فيه غيبة العقل وعدم التمييز لما يرد على القلب من أحوال الإيمان، فإن الصحابة كانوا أكمل من ذلك ولم يحصل منهم، بل كانوا بعقولهم، كانوا بعقولهم يعبدون الله عز وجل ولم تذهب عقولهم ولم يذهب منهم التمييز، بل يفرقون بين الخالق والمخلوق وبين الطاعة والمعصية، وإنما يحصل لهم محبة لما يحب الله عز وجل. قال وإنما حصل هذا بعد عصر الصحابة، قال وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة الذين كان يغشى عليهم، كان يغشى على بعضهم عندما يسمع القرآن يغشى عليه وبعضهم يموت. قد ذكر بعض أهل العلم أن سبب هذا هو تغليب هؤلاء لجانب الخوف على الرجاء فتحصل لهم هذه الحال. وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنهم جمعوا بين الخوف والرجاء، فالخوف الذي يصل إلى هذا الحد فإنهم كانوا يعالجونه بالرجاء، فكانوا بين الخوف والرجاء. ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من عبد الله أنه غشي عليه عند قراءة القرآن، بل كانت تدمع عينه، وكذلك أبو بكر كان كثير البكاء، قالت عائشة وكان أبو بكر رجلا أسيفا، يعني كثير البكاء لا يكاد عندما يقرأ يعني يستمر في القراءة، لكنه ما كان يغشى عليه. وكذلك عمر كان يصلي بالناس وكان شديد البكاء لكنه ما كان يغشى عليه، فدل على أن هذا هو الكمال. وأما من بعدهم من كان يموت ويصعق ويغشى عليه عند قراءة القرآن فإن هذا من نقص هؤلاء، لكن حال هؤلاء كما قال شيخ الإسلام أفضل من حال أهل الفسق، لأن فيهم تعظيم لله عز وجل. وأما أهل الفسق فإنهم لم يحققوا لا الرجاء ولا الخوف، فهؤلاء عندهم تحقيق لجانب الخوف لكن عندهم تقصير في جانب الرجاء. نسأل الله التوفيق، هذا والله أعلم.